الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين. وبعد، فمقرر في هذا الوقت التعليق على متن العقيدة الطحاوية، فنسأل الله أن ييسر وأن يعين. العقيدة الطحاوية هي أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي، نسبة إلى قرية طحا بصعيد مصر، المحدث الفقيه الحافظ عليه رحمة الله. ولد رحمه الله تعالى 39 و200، وكان في صغره قد تربى وتعلم وأخذ العلم على يد خاله إسماعيل بن يحيى المزني صاحب الإمام الشافعي، ثم بعد ذلك تحول إلى المذهب الحنفي، ولم يكن متعصبا بل كان يرجح ما ظهر له بالدليل، حتى أن ابنه أبا الحسن علي بن أبي جعفر قال: سمعت أبي يقول، وذكر فضل أبي عبيد وفقهه، فقال: كان يذاكرني في المسائل، فأجبته، أي أبو عبيد، فأجبته يوما في مسألة فقال لي: ما هذا قول أبي حنيفة؟ فقلت له: أيها القاضي، أو كل ما قاله أبو حنيفة أقول به؟ فقال: ما ظننتك إلا مقلدا. قال: فقلت له: وهل يقلد إلا عصبي؟ فقال لي: أو غبي. فصارت هذه مثلا تداولها الناس وحفظوها. كان له من المشايخ أكثر من 300 شيخ، طحاوي كان له أكثر من 300 شيخ، وأثنى عليه أهل العلم الثناء الكثير العطر. قال ابن يونس رحمه الله تعالى: كان الطحاوي ثقة ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف مثله. وذكره الذهبي رحمه الله تعالى في التاريخ الكبير، وقال: الفقيه المحدث الحافظ أحد الأعلام، وكان ثقة ثبتا فقيها عاقلا. وقال أيضا: ومن نظر في تواليف هذا الإمام علم محله من العلم وسعة معارفه. وهكذا ذكره غير واحد من أهل العلم، وله المصنفات الطيبة المباركة التي تدل على طول باعه في العلم، ككتاب معاني الآثار ومشكل الآثار وأحكام القرآن، وكتب كثيرة ألفها عليه رحمه الله. توفي بالقاهرة في 21 و300 ليلة الخميس في شهر ذي القعدة، ودفن بها. هذه العقيدة تسمى العقيدة الطحاوية، لماذا؟ لأنها قد وقع فيها بعض العبارات وبعض التوسع في الإطلاقات للألفاظ، وأيضا ذكر فيها شيئا مما عليه مرجئة الفقهاء، مما قاله مرجئة الفقهاء، فلهذا يقال عقيدة الطحاوي، لا أنها تمثل عقيدة السلف بجميع ألفاظها وما دلت عليه من معاني، فإنه تكلم بعبارات انتقدت عليه وهي تتمشى مع قول المرجئة، مرجئة الفقهاء، كما في قوله: والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، وكذلك كقوله: وأهله، أي أهل الإيمان، وأهله في أصله سواء، وهكذا بعض العبارات، فقيل فيها عقيدة الطحاوي. ومع هذا اهتم بها أهل العلم، فحفظها الطلبة وشرحها العلماء والأئمة وعلقوا عليها وبيّنوا ما فيها من فوائد وما فيها من مسائل، ورده على هذه العبارات. وأفضل شرح من شروح السابقين من العلماء السابقين عليهم رحمة الله شرح ابن أبي العز الحنفي السلفي، فإنه شرح سلفي يكاد أن يكون نصفه أو أكثر من نصفه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وما تبقى فهو تقرير لما ذكره السلف عليهم رحمة الله في كتبهم. وأما من المعاصرين فقد شرحه غير واحد من أهل العلم وعلقوا عليه ونبهوا على ما فيه من فوائد ومسائل وبعض الألفاظ التي يعني ينتبه لها. ومن هؤلاء الإمام ابن باز والألباني والعثيمين والفوزان وجمع كثير من أهل العلم عليهم رحمة الله، ومنهم أيضا شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. فلهذا تدرس وتكون في آخر السلسلة العقدية، يعني أو من أواخر السلسلة العقدية لما فيها من ألفاظ وعبارات تحتاج إلى تنبيه وإلى تحرير وتوضيح. قال عليه رحمة الله: الحمد لله رب العالمين. نعم، قال عليه رحمة الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. قوله هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة، هذا إما أنه وضع المقدمة بعد أن ألف الكتاب وهذه الرسالة، أو أنه يشير إلى ما هو حاضر ومفهوم عنده في الذهن، هو يشير إلى ما سوف يأتي من كلام. هذا في قوله هذا بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. قال العلماء في أن العقيدة في اللغة هي مأخوذة من العقد والشد والربط والتوفيق نحو ذلك، فالعقيدة هي ما عقدت قلبك عليه وربطت قلبك عليه من معتقد من مفهوم من مسائل، هذه هي العقيدة سواء كانت عقيدة صحيحة أو باطلة، هذا من حيث معنى كلمة عقيدة ومعتقد. وأما في الاصطلاح عند العلماء فهي الإيمان الجازم بما الإيمان الجازم بالله تعالى وما يجب له من التوحيد كما سيأتي تقسيم ذلك وذكر أنواعه، والإيمان كذلك بملائكة الله عز وجل وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وبما يتفرع من خلف هذه المسائل من أمور مما ذكرها أهل العلم. فهذه هي العقيدة، وكما تقدم معنا في درس أصول السنة الحميدي عليه رحمة الله أنهم يطلقون العقيدة والسنة ونحو ذلك على نفس المعنى. قال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه للواسطية: معنى أهل السنة والجماعة أي أهل السنة والاجتماع، سموا أهل السنة لماذا؟ لأنهم متمسكون بها، لأنهم مجتمعون عليها، ولهذا لم تفترق هذه الفرقة كما افترق أهل البدع. فبحمد الله عز وجل أهل السنة معتقدهم واحد قديما وحديثا ومستقبلا. لماذا؟ لأنهم يأخذون المعتقد من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح عليهم رحمة الله، فلهذا كانت عقيدتهم واحدة. قد توجد بعض المسائل التي وقع فيها الخلاف لكنها لا توجب تحذيرا ولا توجب تبديعا ولا هجرا ولا شيء، إنما خلاف في الغالب مسائل خفيفة يسيرة ذكرها أهل العلم لكنها لا تدل على خلاف أصلي في العقيدة، إنما هي مسائل فرعية. ومن أهل العلم من يطلق على أهل السنة أهل الحديث أصحاب الحديث، ويطلق عليهم السلفيين، فلا مشاحة في الاصطلاح ما دام أن هذا اللفظ ذكره أهل العلم، ذكره السلف الصالح ودل على المعنى الصحيح، فالعبرة بالمسميات لا بالأسماء، العبرة بموافقة ما أنت عليه. وأما التسمي بالأسماء فكل واحد يسمي نفسه بما شاء، ولربما يكون مخالفا ومضادا لما يطرقه على نفسه من هذه التسمية. قال: على مذهب فقهاء الملة. هذه العقيدة ليست مختصة بهؤلاء العلماء الذين ذكرهم الطحاوي عليهم رحمه، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة للسلف والخلف، آمنوا بها واعتقدوها وعلموها لتلامذتهم وعلموها الناس وألفوا في ذلك المؤلفات، وسار على ذلك السلف والخلف. لكن قد يصدق من ناحية قوله على مذهب فقهاء الملة، لأنه ذكر بعض المسائل التي فيها المسائل الإرجاء على مذهب أبي حنيفة، وعلى قوله أبو حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي عليه رحمة الله، أحد الأئمة الأربعة في الفقه، وقيل أنه أدرك جماعة من الصحابة، وقال الخطيب أنه أدرك أو رأى أنس بن مالك، وكان رحمه الله تعالى عالما عاملا زاهدا عابدا، وكان ذا ذكاء شديد عليه رحمة الله. توفي في سنة 150 للهجرة، وهي نفس السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي عليه رحمة الله. فمذهبه المذهب الحنفي أحد المذاهب الأربعة لأهل السنة في باب الفقه. قال: وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأوصاري. أبو يوسف وهذا أكبر تلامذة أبي حنيفة عليهم رحمة الله، إمام متقن مجتهد بجلي، ولد سنة 113، وأخذ العلم من أبي حنيفة، أخذ عنه العلم وأخذ عن غيره، وبرع في الفقه وصار قاضيا عاما لبلاد الإسلام عليه رحمة الله. توفي سنة 183. قال: وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني. هذان هما أبو يوسف وأبو محمد وأبو عبد الله محمد بن الحسن، هما إماما المذهب الحنفي من تلامذة أبي حنيفة عليهما رحمة الله، وعليهم رحمة الله جميعا. وقد خالف أبا حنيفة في كثير من المسائل، فإنهما كانا أعلم منه بالحديث، وناقش العلماء ونظر العلماء والتقيا بالعلماء، فذهبا في كثير من المسائل إلى خلاف ما قاله أبو حنيفة عليه رحمة الله جميعا. هذا محمد ابن الحسن الشيباني كان من الأئمة من العلماء، وقد أيضا ولاه هارون الرشيد، ولاه القضاء، وكان من العلماء الكبار ومن المهتمين بالحديث، وهو أحد الرواة لموطأ الإمام مالك عليه وعليهم جميعا رحمة الله تعالى، وممن درس على يديه الإمام الشافعي عليه رحمة الله. ولد سنة 132 للهجرة، ونشأ بالكوفة، وأخذ العلم عن أبي حنيفة كما تقدم، وعن مالك، وأخذ العلم أيضا عن أبي يوسف الذي هو تلميذ أبي حنيفة وجمع من أهل العلم، وكان ذا عقل وافر، وكان ذا ذكاء، حتى أنه كان له مجلس في الكوفة، مجلس علمي، وهو ابن 20 سنة عليهم رحمة الله جميعا. توفي سنة 189 بالري، في نفس الوقت الذي توفي فيه الكسائي إمام اللغة، حتى قيل إن هارون الرشيد كان يقول: دفنت الفقه والعربية بالري. مات الكسائي، ومحمد بن الحسن مات بالري، ف فدفنهما وكان يتحسر عليهما هارون الرشيد عليه رحمة الله جميعا. قال رضوان الله عليه أجمعين. الذي اعتاده وتعارف عليه العلماء وكثر فيهم ذلك درسا وكتابة وتأليفا أنه إذا ذكر الله عز وجل يذكر بلفظ التعظيم والجلالة فيقال عز وجل سبحانه وتعالى نحو ذلك، وإذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلى عليه، كذلك إذا ذكر بقية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وإذا ذكر الصحابة رضي الله عنهم يترضى عنهم ولا يخص أحد منهم بلفظ دون الآخر كما يفعله بعض المبتدعة من الشيعة ونحوهم، إذا ذكروا علي رضي الله عنه قالوا كرم الله وجهه، فيترضى عن الصحابة جميعا عليهم رضوان الله. وإذا ذكر التابعون فمن بعدهم أنه يترحم عليهم. هذا المعتاد مع أنه قد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الترضي وأنه لا بأس للترضي على غير الصحابة، لكن هذا هو المعتاد المعروف والأمر في ذلك سهل إن شاء الله. قال وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. ويدينون به رب العالمين، قوله ما يعتقدون من أصول الدين، هذه الكلمة أصول الدين وجعل الدين أصولا وفروعا انتقدها جمع من أهل العلم، من المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم، قالوا لأنه جاء بها أول من جاء بها هم أهل البدع وأهل الأهواء كالمعتزلة وغيرهم. وكذلك أن كلمة أصول الدين هذه لم توجد بهذا المعنى وبهذه الدلالة في الكتاب والسنة أو على لسان أحد من يعني الصحابة ونحو ذلك، فلهذا تركوها. ثم إنه ليس هناك ثمة دليل على التفريق في الدين بين الأصول والفروع، قال هذا أصل وهذا فرع، ليس هناك ضابط وحد يعرف بحيث أنه يقال هذا الأمر، فالدين كله دين الله عز وجل، ونحن مأمورون جميعا بأن نأخذ بدين الله سبحانه وتعالى كله دون أن نفرق بين هذا وبين هذا في مسألة الأخذ والاعتقاد، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال هم يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. يقال دان يدين ويقال دان يدين، فدان يدين بالفتح أي اعتقد جعله دينه، ودان يدين أي اتهم، لهذا تجد بعض الأخوة يقول وأنا أدين الله بكذا، أي أنا أتهم الله، هذا خطأ، ولكن تقول أنا أدين الله أو أدين لله بكذا أي أعتقد، تنتبه إلى اللفظة. قال وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب ويدينون به رب العالمين. فقال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. نقول أي نحن معاشر أهل السنة والجماعة نقول في توحيد الله ما سيأتي من كلام وما نعتقده. التوحيد توحيد الله عز وجل هو أول دعوة الرسل، فجميع رسالات الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم كل دياناتهم ورسالاتهم تدعو إلى توحيد الله عز وجل، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، دعوة إلى التوحيد ونهي عن الشرك. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، حديث متواتر متفق عليه من حديث أبي هريرة وابن عباس وابن عمر وجاء عن غيرهم رضي الله عنهم أجمعين. فتوحيد الله سبحانه وتعالى هو الأساس، هو الأول وهو الآخر في كل أمر، وهكذا كان رسول الله عليهم الصلاة والسلام يدعون إليه أول ما يبدأون في إصلاحهم لمجتمعاتهم وأول ما يبلغونهم الرسالة يبدأون بتوحيد الله عز وجل. قال نقول في توحيد الله معتقدين، لهذا معتقدنا بتوفيق الله. التوفيق هو تيسير الله عز وجل للعبد أن يفعل الخير وأن يترك الشر، أن يأخذ بالحسن وأن يترك القبيح، سواء في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة، في أمور الدنيا أو الدين. فقوله بتوفيق الله هذا فيه استسلام، فيه تسليم لله عز وجل وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وتخلي وتبرع من الحول والقوة والفهم والقدرة، أن الإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويستعين بالله عز وجل في جميع أموره، فلا يغتر بذكائه ولا بفصاحته ولا بعلمه ولا بماله ولا بأي شيء من هذه الأعراف. فهو يقول بتوحيد الله هذا هو معتقدي وهذا هو قولي وقول الأئمة ممن سبقني ممن أخذت عنهم بتوفيق الله عز وجل وتيسيره لي ذلك الأمر. إن الله واحد لا شريك له. التوحيد في اللغة مصدر وحد، يقال وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا، جعله واحدا. وفي الشرع هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به، أن تفرد الله عز وجل بما يختص به. وقد استقرأ العلماء الكتاب والسنة فخلصوا وخرجوا بأن التوحيد على أقسام ثلاثة من حيث المفهوم والمعنى، على أقسام ثلاثة. فالقسم الأول الذي هو توحيد الربوبية، وهو أن توحد الله عز وجل بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الكون، فليس هناك رب ولا مربي ولا خالق ولا رازق ولا مدبر للكون إلا هو سبحانه وتعالى. يسمى هذا التوحيد بتوحيد الأسماء والصفات الربوبية، يسمى بالتوحيد العلمي الخبري، يسمى بالتوحيد القولي الاعتقادي، كل هذه معاني واحدة لهذا التوحيد. يشتمل توحيد الربوبية على الإيمان أولا بوجود الله، تؤمن بوجود الله، ثانيا تؤمن وتقر بكل شيء، تؤمن وتقر بأن الله تعالى خالق كل شيء، بأنه مالكه وأنه رازقه وأنه هو المتصرف فيه وأنه هو المحيي والمميت، إلى غير ذلك من أمور ومعاني الربوبية. فالإيمان بربوبية الله عز وجل عرفه حتى أهل الشرك، وتقرر ذلك في الفطر كما قال الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، كما قال الله عز وجل إن ربكم الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. فالأمور كلها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا التوحيد وهذه المعرفة لربوبية الله عز وجل أقر بها المشركون وعبدة الأوثان والأمم السابقة، وإن كان بعضهم قد ينكر البعث والنشور أو يعبدون ويصرفون العبادة لغير الله عز وجل، فغالب الأمم اعترفوا بربوبية الله عز وجل، ولم يأتي من ينكر ذلك إلا من كان مكابرا جاحدا. وأشهر من عرف عنه ذلك أنه أنكر وجود الرب سبحانه وتعالى هو فرعون وقومه، مع أنهم كانوا مستيقنين بوجود الله عز وجل وبربوبية الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى عنه أنه قال عنه وعن قومه وجحدوا بها، قال تعالى عن فرعون وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، من باب الظلم والعلو والجحد والمكابرة أنكروا ذلك. ومثلهم الآن الشيوعيون الذين ينكرون وجود الخالق سبحانه وتعالى. فهذا أمر مغروس وموجود في الفطرة، حتى أن المشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كفروا بالله عز وجل في هذا الباب، ما أشركوا بالله عز وجل في هذا الباب في الغالب، لأنهم كانوا يعتقدون أن الذي خلق ورزق وأحيا وأمات هو الله عز وجل، ما كانوا يقولون أن إن هبل أو اللات أو العزة تخلق وترزق بذاتها. قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قال عز وجل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذي اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ففي تقرير الألوهية يحتج الله عز وجل عليهم ويقررهم بالربوبية، لأن من أقر بالربوبية لزمه أن يقر بألوهية الله عز وجل. من أقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت كيف يصرف العبادة لغير من لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر ولا يدبر ولا يحيي ولا يميت؟ هذا من السفه، وهذا من قلة العقل وارتكاس الفطرة والعياذ بالله. فلو أقر رجل بربوبية الله عز وجل وآمن بذلك، لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله، هل هذا يكفي؟ قل لا، ليس بينك وبين أبي جهل وأبي الأثر إذا كنت تصرف العبادة لغير الله عز وجل. فلا بد أن تحقق أقسام التوحيد الثلاثة، وإلا فإن أهل الجاهلية كانوا يقرون بربوبية الله عز وجل. وتجد أن أغلب من ألف في كتب العقائد من المتكلمين من أهل البدع يجعلون نصب أعينهم هذا التوحيد الربوبية، ويذكرون الأدلة على خلق الله للكون وعلى رزقه وعلى تدبيره وعلى، ومن اعترف بذلك وأقر به قالوا هذا هو المسلم وهذا هو الموحد. وهذا من الخطأ، لأن المقصود من رسالات الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم دعوا قومهم إلى عبادة الله عز وجل. ما كان هناك خلاف كبير بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وبين أقوامهم في مسألة ربوبية الله عز وجل، لأنهم جاءوا والناس يقرون لأن الله هو الخالق الرازق كما تقدم. ولهذا لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله، ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحد إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ما قالوا أو ما أنكروا على النبي عليه الصلاة والسلام أن الله هو الرب الذي هو متفرد بالخلق والرزق، إنما أنكروا عليه أن يجعل الله وحده عز وجل له العبادة فقط، فلهذا ما قبلوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، بل إذا ذكر غير الله عز وجل استراحوا واطمأنت قلوبهم، وإذا ذكر الله بالعبادة والإفراد كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فتوحيد الربوبية هذا أقره في الغالب من كان قبل الإسلام، ويقره كذلك من بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وما جادل في ذلك ولا كابر إلا بعض السابقين كالدهرية وفرعون والمتأخرين كالشيوعيين. ويعتقد بعض الذين يظنون أنهم على الإسلام يعتقدون أنهم على التوحيد الخالص إذا حققوا هذه المرتبة، مرتبة معرفة توحيد الربوبية أو معرفة الربوبية. لا، المسألة أعظم من هذا. الربوبية القسم الأول، القسم الثاني توحيد الألوهية، وهذا التوحيد هو أن تفرد الله عز وجل بأفعال العباد. وبعض العلماء المحققين والمحررين للألفاظ يزيدون فيقولون توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بأفعال العباد التي شرعها لهم، كشيخنا الشيخ عبيد الجابري عليه رحمة الله. هذا التوحيد يسمى باعتبارين، باعتبار إضافته إلى الله عز وجل يسمى توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة، يسمى توحيد العبودية، ويسمى بتوحيد الإرادة والطلب، توحيد الله بأفعال العباد، توحيد العمل، توحيد القصد، توحيد الإرادة، كل هذا بالنسبة إلى الخلق. وأما بالنسبة إلى الله عز وجل فيسمى بتوحيد الألوهية. هذا هو التوحيد المقصود الذي أرسل الله عز وجل به الرسل عليهم الصلاة والسلام، والذي خلق من أجله سبحانه وتعالى الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهكذا من أجله أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. ولأجل هذا التوحيد وبسببه قامت الخصومات بين أنبياء الله عز وجل ورسله وأقوامهم الذين حاربوهم وعاندوهم وعارضوهم على ذلك، فدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. وهكذا من سار على سير الأنبياء والرسل وسار على سير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يركز على هذا التوحيد، تكون دعوته مبنية على هذا التوحيد اهتماما ونصحا وتعليما ودعوة إلى غير ذلك، لأن هذا التوحيد هو الذي سفكت فيه الدماء وشرع لأجله الجهاد مع أعداء الله عز وجل. فإذا أقر الإنسان بتوحيد الألوهية فإن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لا تصل إلى أن تفرد الله عز وجل بالعبادة وأعمال القلب وأعمال الجوارح وأعمال اللسان وتوحده سبحانه وتعالى بذلك إلا بعد أن تكون قد أخبرت بأن الله عز وجل هو الرب والخالق والرازق والمدبر والمحيي والمميت، وأنه سبحانه وتعالى هو المتصف بالصفات العلى، وأنه سبحانه وتعالى الكامل من كل وجه. هذا هو الذي يتضمنه توحيد الألوهية. أما شخص يدعي توحيد الألوهية وهو يعني ينسب إلى الله عز وجل العجز والنقص، هذا ما حقق لا توحيد الألوهية ولا الربوبية. ولهذا احتج الله سبحانه وتعالى على المشركين بعجز هذه الآلهة التي يزعمونها، بعجزها عن الخلق والرزق والإيجاد والإعدام. قال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. قال الله سبحانه وتعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فلهذا كان الله عز وجل هو المعبود بحق لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. والقسم الثالث هو قسم توحيد الأسماء والصفات، وهو أن تثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مما جاء عنه صحيحا من الأسماء والصفات، وأن تنفي وتنزه الله عز وجل بما نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عنه وبما نزه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من العيوب والنقائص وما لا ينبغي لله عز وجل، كل ذلك على الوجه اللائق. فتثبت من غير تكييف ولا تنفي، وتنفي من غير تحريف ولا تعطيل. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وجمعوا الأدلة في ذلك إثباتا ونفيا، كقول الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما في قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، كقوله تعالى: هل فلا تجعلوا لله أندادا، وكذلك: هل تعلم له سميا. هذا هو ملخص معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. وخالف في هذا المبتدعة، فمنهم من أنكره جملة ومنهم من أنكر بعضه، فلهذا تجد من أنكره كله سلب عنه الإيمان كاملة، ومن أنكر بعضه ناله من ذلك السلب ما ناله بحسب إيمانه بالأسماء والصفات. واجب ألا نكون على طريقة المعطلة ولا على طريقة كذلك الممثلة، نثبت وننفي بغير تحريف ولا تعطيل وبغير تمثيل ولا تكييف، لأن هذا هو المعتقد السليم الذي سار عليه الصحابة والتابعون ومن سار على دربهم. فهذا هو توحيد الله عز وجل، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، وواحد في أسمائه وصفاته. فكل الآيات والأحاديث التي تتحدث عن أفعال الله تعالى فإنها في توحيد الربوبية، وكل الآيات والأحاديث التي تتحدث عن العبادة والأمر بها والدعوة إليها فإنها في توحيد الألوهية، وكل الآيات والأحاديث التي تتحدث عن الأسماء والصفات الله عز وجل فإنها في توحيد الأسماء والصفات، وكل واحد من هذه الأقسام يدل على الآخر إما بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام. وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل تكملة الكلام حول هذه العبارات التي أتى بها الطحاوي عليه رحمة الله. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه وليعلمنا كما طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.